فإن اللدني منسوب إلى لدن من معنى بمعنى عند، فكأنهم قالوا العلم العندي، ولكن الشأن في من هذا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده، كما قال تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا رد الكلمة عند هنا هي كلمة لدني أو لدن يعني من عند، فيقول الله تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فكل من قال هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير، يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب سبحانه المحرمات 4 مراتب وجعل أشدها القول عليه بلا علم، فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال، بل هي محرمة في كل ملة وعلى لسان كل رسول، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فالقائل إن هذا علم لدني لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان أنه من عند الله كاذب مفتر على الله، وهو من أظلم الظالمين وأكذب الكاذبين. كانت قصة موسى والخضر كما ذكرنا ذلك من قبل مرتعا خصبا لخيال الصوفية، حتى زعموا أن الخضر حي أبد الدهر وأنه يلتقي بالأولياء ويعلمهم علم الحقيقة والأوراد، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرية، وأن علمه علم الخضر لدني موهوب من الله تعالى بغير وحي الأنبياء، وكل ذلك بناء على أنه ولي وليس نبيا. ثم يقول الصوفية إن الخضر بعلمه اللدني كان أعلى مرتبة من موسى، فهذا ولي وموسى نبي، فمن ثم تفاولوا على مقام النبوة، ومنهم من فضل الأولياء على الأنبياء. ولذلك تعتبر من المسائل المهمة جدا أن ندلل على أن الخضر عليه السلام كان نبيا ولم يكن وليا، لأن هذا يسد على الصوفية هذا الباب من الإلحاد ومن الانحراف. وقد ناقشنا من قبل الأدلة على أن الخضر عليه السلام نبي وليس وليا، من مثل قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، وبينا أن الرحمة يراد بها النبوة، كقوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك كتاب إلا رحمة من ربك. وقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، هذا أيضا دليل على أنه كان يوحى إليه. وموسى عليه السلام قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولا شك أن النبي لا يتبع إلا النبي في التعليم. أيضا هذا العبد أظهر الترفع على موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وموسى أظهر التواضع قال ولا أعصي لك أمرا، فهذا يدل على أنه كان فوق موسى، ومن لا يكون نبيا لا يكون فوق النبي. قوله تعالى أيضا وما فعلته عن أمري، يعني إنما فعلته بوحي من الله سبحانه وتعالى. فكل ما فعله الخضر كان عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى وما فعلته عن أمري، أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا، وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل النفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا من طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وهذه صيغة حصر، فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، يعني ما وقع من الخضر إنما كان عن طريق الإلهام وليس عن طريق الوحي، فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به، بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، فلا يقال إن ما فعله الخضر كان عن طريق الإلهام. لماذا؟ لأن إذا راجعنا أصول الفقه أصول الأدلة سنجدها قسمين، قسما متفقا عليه كتاب والسنة والإجماع، وهناك أدلة مختلف فيها كالقياس وقول الصحابي والعرف والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا وغير ذلك من هذه الأدلة المختلف فيها، لكن لا يوجد على الإطلاق من يذكر ضمن الأدلة المختلف فيها فضلا عن المتفق عليها الإلهام. فالإلهام لا يعد دليلا مثل الرؤى ومثل غير ذلك من الأصول التي ليس لها أصول كما ذكرنا، فهي أصول عند أهل البدعة لا تقوم على أدلة، وبالتالي فلا تستحق أن يتحاكم إليها، بل لابد أن يحكم عليها الشرع. فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء. لماذا؟ لأن الأولياء ليسوا معصومين، في حين أن الأنبياء معصومون، فبما أن الأولياء ليسوا معصومين فلا يؤمن أن يكون ما يدعى أنه إلهام هو من لمة الشيطان وليس من لمة الملك. أيضا الإلهام ليس دليلا لعدم وجود دليل على أنه حجة، بل لوجود الدليل على أنه ليس بحجة. وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، فهذه صورة أخرى من صور الخروج عن هذا الإبطال لحجة الإلهام، يقولون لا، الإلهام يلزم من وقع له الإلهام. كذلك ما يزعمه بعض الجبرية من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره، أيضا يكون حجة على الملهم وعلى غيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين. وطبعا بالأمس ذكرنا الفرق بين الإلهام وبين الوحي، أن الإلهام شيء يلقى في القلب مباشرة، لكن ما يكون عن طريق السماع فهذا إيه؟ خطاب، أو هذا نوع من نوع الخطاب الذي يكون إيه؟ وحيا. فهؤلاء يجعلون الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فطبعا شرح الصدر هنا لا يراد به الإلهام كما زعموا، لكن شرح الصدر هو بنور التوفيق، يوفقه الله حتى ينظر في الحجج والأدلة فيستنبط منها بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا استدلوا بخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وضعفه الألباني وأيضا محقق مسند الشهاب. يقول الشنقيطي هذا كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. ذكرنا بالأمس أن إلهام الأنبياء وحي كما قلنا في رؤيا الأنبياء وحي، أما إلهام غير الأنبياء فليس بحجة، وكذلك أيضا رؤى غير الأنبياء ليس بحجة. فإلهام غير المعصوم أو غير المعصوم لا يوثق بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان لعدم العصمة، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشر واتبعوه لعلكم تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا، لكن هذا لا يصدق أبدا في حق غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. فضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال بيناقش ما هي الأشياء التي تصلح أدلة وحجج شرعية، فلما تعرض الأدلة أو مصادر الاستدلال تعرض لما يدعى أنهم مصادر الاستدلال، فقال وينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. وينبذ الإلهام في العراء، يعني الإلهام ده ليس بحجة ولا يصلح أن يستدل به، ينبذ يرمى في العراء في الخلاء والصحراء كناية عن إهماله وعدم الاحتجاج به. وينبذ الإلهام في العراء

ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك أن من قال إنه يأخذ عن قلبه يقول حدثني قلبي عن ربي، نقول في الجواب نعم حدثك قلبك لكن عن شيطانك لا عن ربك. فمن قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع في قلبه هو حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، فإن هذا نحو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. فكذلك الذي يقول حدثني قلبي كأنه يقول إن روح القدس نفث في روعي، فهذه خاصية الأنبياء، فكأنه ينازع الأنبياء في أخص خصائصهم وهو تلقي الوحي سواء كان بطريق الإلهام أو غيره. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. الشنقيطي يعلق على كلام القرطبي فيقول وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن وافقه، وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران، وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص، يعني يحاولون أن يأتوا بأدلة تدل على حجة الإلهام. فمن ضمن هذه الأدلة طبعا ما ذكرناه أنفا مثل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، سبق الجواب عن هذا، يعني يشرح صدره لإيه؟ لتفهم الأدلة على التوحيد. كذلك اتقوا فراسة المؤمن، قلنا أن هذا حديث موضوع. كذلك من الأدلة حديث صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث وبصة، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. نقول إن استفتاء القلب مش في أي قضية بيستفتى فيها القلب، استفتاء القلب ليس في أي قضية، وإلا يبقى كل واحد له إلهام خاص به ووحي خاص به وأحكام شرعية خاصة به. استفت قلبك يبقى كل واحد يستفتي قلبه، إذن سيأتي كل بشرع موافق لهواه هو وليس للوحي. فالاستفتاء القلب إنما يكون فقط في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة. يقول الغزالي غفر الله له واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي، أما حيث حرم فيجب الامتناع، ثم إنه لا يعول على كل قلب، فرب موسوس ينفي كل شيء ورب مساهل ينظر إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، لا قلب الموسوس الذي يشك في كل شيء أنه حرام وأنه منهي، ولا المتساهل الذي يبيح كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال، فهو المحك الذي تمتحن به حقائق الصدر، وما أعز هذا القلب. وقيل إن الحديث كان لوابصة، استفت قلبك هذا كان خاصا بوابصة رضي الله عنه في واقعة تخصه، ووقائع الأعيان لا عموم لها، وعلى فرض عمومه فموضع هذا يبقى إمتى استفت القلب؟ فيما لا نص فيه ولا حجة شرعية، وإلا وجب اتباع الشرع لعموم الأدلة في ذلك، مش في أي قضية تستفتي فيها قلبك، وإنما هذا موضعه إذا كانت القضية لا نص فيها وليس فيها حجة شرعية، فإن كان فيها نص فيجب الرجوع إلى نص الشريعة. كذلك أيضا موضع تطبيق هذا الحديث إنما يكون في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة. يقول هذا لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام، لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به إن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب، بل معنى الحديث التحذير من الشبه، لأن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس، فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما، وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة. والحديث يقول وهذا الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وحديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه المشار إليه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني هو أول ما وصل وحضر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بادره الرسول عليه السلام بإخباره عما في قلبه، فقال له: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبه. فلو التبست مثلا ميتة بمذكاة مذبوحة ذبحا شرعيا، ميتة بمذكاة اشتبهت عليك، أو امرأة محرم بأجنبية، وأفتاك بعض المفتين بحلية إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول والأجنبية في الثاني، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له لاحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند للنصوص الشرع لا للإلهام. فهذا هو موضع الحديث، يعني موضع التطبيق الحديث كما قال الغزالي في حيث يبيح المفتي لا حيث حرم، إذا حرم بتمتنع، لكن إذا أباح وأنت مشتبه الأمر مشتبه، أن يحتمل أن يكون الأمر بخلاف ما أفتى به، هنا تستفتي قلبك وإن أفتك الناس بالحلية. واضح؟ ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد ابن محمد ابن الجنيد الخراز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. هؤلاء أئمة الصوفية الذين كانوا يعظمون الكتاب والسنة وكانوا بريئين من هذه الضلالات. مثله أيضا قول أبي الحسن الشاذلي: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتقع في قلب النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو عمرو ابن نجيب: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. فلا شك أن هذا الكلام هو الحق، مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فلا أمر ولا نهي إلا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة وقوله: وما فعلته عن أمري، دليل ظاهر على نبوته، وعز الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين. وعلق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى على خبر يا سارية الجبل، قال: ومما لا شك فيه أن النداء المذكور كان إلهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين، فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا؟ وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل، والله عز وجل يقول في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى صح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه كشفا، هو في فرق بين الإلهام وبين الكشف، الإلهام كما قلنا خاطر يقع في القلب يلقى ويخذف في القلب، أما الكشف فهو إيه؟ إلهام بس بالعين، يعني يكشف له بالعين. يقول: فما وقع لعمر ألهم أن يقول يا سارية الجبل، وصوته وصل للجيش البعيد. يقول: على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله عنه كشفا، فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضا، فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا عن أن يدل على ولايته. ولذلك يقول العلماء: إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة، وإلا فهو استدراج. ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان، كقوله للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي نباتك فتنبت، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما جاء في إحدى المجلة المختار تحت عنوان هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس، قصة فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبها، وبعد معارك مريرة معه فسخت خطبتها بعد 3 أسابيع، وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في التراب وهي تصيح في أعماقها بالانقطاع: أواه يا أمه ماذا أفعل؟ ولكنها قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدث لها، وبعد 4 أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها: ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: أواه يا أمه ماذا أفعل؟ وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها. وهذه الحوادث أعتقد هناك نماذج كثيرة جدا بالذات مع الأمهات، تلهم الأم شيء معين حدث لابنها في ذلك الوقت. وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم بالتخاطر أو الاستشفاف، وأحيانا يسمى البصيرة الثانية. ففي علم النفس اللي هو السيكولوجي بيوازي علم تاني اسمه بارا سيكولوجي، يعني علم النفس غير الحسي. ففي هذا العلم بتسمى هذه الظاهرة التي لا يمكن تفسيرها بالحواس الخمس، تسمى بالإبا تخاطر عن بعد، يعني اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر، الأفكار بتنتقل من شخص لشخص، أو بيسموها قراءة الأفكار، بأن يحدث الاتصال والاتفاق بين الأفكار في نفس اللحظة مع توصيل التأثيرات من غير استعانة بمسالك الحس المعروفة، استعملش فيها شيء من الحواس يعني الخمس. فهذه الأمثال مشابهة لقصة عمر رضي الله عنه، يقول الألباني: التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين لظنه أنها مما لا يعقل، أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمر، بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا إليهم من المتصوفة يستغلون هذه القصة لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب. والكل مخطئ، فالقصة صحيحة ثابتة، وهي كرامة أكرم الله بها عمر حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به، ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب، وإنما هو من باب الإلهام، إلهام في عرف الشرع أو التخاطر في عرف العصر الحاضر الذي ليس معصوما، فقد يصيب كما في هذه الحادثة، وقد يخطئ كما هو الغالب على البشر. ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المخالفة، فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعالى بوصف جامع شامل، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولقد أحسن من قال: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، يعني لا تغتر بالخوارق على الإطلاق. إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع لكنه مع ذلك يتعدى حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي وليس من أولياء الله تبارك وتعالى. صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمته هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. ومعنى يكلمون قيل تكلمه الملائكة في نفسه، وإن لم يرى مكلما في الحقيقة، فيرجع هذا أيضا إلى الإلهام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. والمحدث يقال للرجل الصادق الظن، الذي إذا ظن شيئا يقع كما ظنه. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون، والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة. وقال سفيان بن عيينة: محدثون مفهمون، وقال ابن القيم: هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. وقيل هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. ونقل النووي عن البخاري رحمه الله أن المحدثين هم الذين يجري الصواب على ألسنتهم. العلاقة بين التحديث والإلهام هي أن التحديث إلهام خاص، نوع أخص من مجرد الإلهام. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة، يعني من مراتب هداية الإنسان، مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين. يعني المحدث أقل من الإيه؟ من الأنبياء يعني طبعا، وأيضا هو أقل من مين؟ من الصديقين. انتبهوا لهذا، يعني الصديق أعلى مرتبة ممن؟ من المحدث، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه كان صديقا وعمر كان محدثا، فالصديق أعلى مرتبة من إيه؟ من المحدث. يقول: مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. يقول: والتحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان، لأن هذا نوع من الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها، فالمؤمن الذي وفق الإيمان هذا أيضا إلهام من الله سبحانه وتعالى. فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، يعني إن يكن في هذه الأمة أحد من المحدثين فعمر. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء، إما من المكلفين كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أيضا كان إيه؟ إلهاما أو تحديثا. وقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وإما من غير المكلفين كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهذا كله وحي إلهام. ثم يبين ابن القيم أيضا أن الصديق أكمل من المحدث، فيقول: والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية: والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول، فاستغنى به عما منه، استغنى عما يمكن أن يأتي عن طريق التحديث. وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رد، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. يعني الصديق مرتبة الصديقية يكون قد سلم كل كيانه للرسول، فليس لديه إلا متابعة الرسول والاستغناء بما تعلمه من الرسول عليه السلام عن التحديث. أما المحدث فإن ما يحدث به يحتاج إلى أن يأخذ خطوة أخرى، هي إيه؟ أن يحاكمه إلى سنة الرسول عليه السلام، بخلاف الصديق فإنه استغنى تماما باتباعه المطلق للوحي، واضح، وامتصاصه من علم الوحي. أما المحدث فإن ما يحدث به يحتاج ولا بد إلى عرضه على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا أنه هو محدث تفضيل له على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل هذا من أقوى مناقب الصديق، فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر بالتحديث. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة، وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير. هناك أيضا فرق بين الفراسة والإلهام، فالفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل، اللي هو ينظر مثلا في كف الشخص فيقول لك مهنته إيه، أو في هيئته أو في طريقة المشي. فالفراسة أحيانا بتكون فيها صنعة يعني خبرة بتكتسب، فمن خلال ذلك يقدر يحد يقولك ده جاي من بلد الفلاني. فهنا مش كشف أو حدث، لا ده إيه، فيها نوع من الكسب والتحصيل والمران والخبرة. أما الإلهام فإنه موهبة مجردة، الإلهام موهبة مجردة لا تنال بكسب البتة. طبعا يلفت نظرنا هنا في هذا الحديث أن التعبير عن وجود المحدثين في الأمة لم يأتي بصورة قاطعة، جاء بصورة فيها إيه، إن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، في حين الأمم السابقة قد كان فيها محدثون، قطع بوجود محدثين في الأمم السابقة. إن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، ما سر هذا التعبير؟ وهل في الأمة المحمدية محدثون؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: جزم، يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام، قطع، قد كان، ها، جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، إن يكن في أمتي، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث بكتاب مستقل وشرع مستقل كامل تام، لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من غيره، ولا إلى شرع لاحق يكمل شرعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فجزم أن من كان قبله كان فيه محدثون، وعلق الأمر في أمته، وإن كان هذا المعلق قد تحقق، لأن أمته لا تحتاج بعده إلى نبي آخر، فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى، إذا كانت شريعته وهديه صلى الله عليه وسلم كاملة كمالا مستقلا، بحيث لا تحتاج الأمة بعده إلى نبي آخر، فأولى ألا تحتاج إلى محدث أو ملهم. يقول: وأما من كان قبله فكانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبي، فأمكن حاجتهم إلى المحدثين الملهمين، ولهذا إذا نزل المسيح ابن مريم في أمته لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا رحمه الله: المحدث كان في من قبلنا وكانوا يحتاجون إليه، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله إن يك في أمتي، قيل لم يورد هذا القول مورد الترديد، فإن أمته أفضل الأمم، وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى. طبعا هذا ممكن يعني يرد عليه بأن مقتضى أفضلية هذه الأمة المحمدية لأنها هي أفضل الأمم، فالأولى أن تكون مستغنية عن المحدثين لكمال دينها. فإن فرض وجود محدثين فإن الشرع مستغن عنهم وحاكم عليهم لا العكس، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الحافظ: وإنما أورده مورد التأكيد كما يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فلان، يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء، ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي. وكلاهما عالم بالعمل، لكن المراد القائل أن تأخيرك حقي عمل من عنده شك في كوني عملت. وقيل الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه، وسبب ذلك احتياجهم، حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي، واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم ألا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي، وقد وقع الأمر كذلك، حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده، يعني حتى قطعا لو الأمة كان فيها آلاف المحدثين أو ملايين المحدثين، حتى لو تأكدنا من وقوعهم ووجودهم في الأمة لا يحكم بما وقع له. الإلهام أو التحديث هنا ليس بحجة شرعية، بل لا بد من عرضه على القرآن، فإن وافق أو وافق السنة عمل به، وإلا ترك، حينئذ تكون الحجة في القرآن أو في السنة وليس في التحديث أو الإلهام. وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر،

ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، وكثير من الجهال يغتر بها، وللرهبان فيها وقائع معلومة، وهي فراسة لا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق المستقيم، بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاء وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم، ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. يعني ممكن الطبيب يشخص الشخص هو داخل عليه، بس مجرد ما بيراه يقع في قلبه يعرف، دي نتيجة الإيه؟ مش كشف بعد، هنا فراسة، نتيجة الخبرة. ويقول الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: ثم جاء القرن الثاني فتوغل أفراد في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكل لعزة الحلال في نظرهم، فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في طرف من الرياضة، فظهرت على بعضهم بعض آثارها الطبيعية كالإخبار بأن فلانا الغائب قد مات أو سيقدم وقت كذا، وأن فلانا يضمر في نفسه كذا، وما أشبه ذلك من الجزئيات القريبة، فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات، والواقع أن كثيرا منه كان من آثار الرياضة، وهي آثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبعه استعداد وتعانى الرياضة بشروطها، سواء أكان مسلما صالحا أو فاجرا أم كافرا. فأما الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس، فلما وقعوا في ذلك وجد الشيطان مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنة. فمنهم من كان عنده من العلم ما دافع به عن دينه، كما نقل عن أبي سليمان الدراني قال: ربما تقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. يقول: ومنهم من سلم له أصل الإيمان ولكن وقع في بعض البدع العلمية، ومنهم من كان سلطان الشيطان عليه أشد فأوقعه في أشد من ذلك. ثم يقول: والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقد سبق الكلام بالتفصيل في هذا الباب، يعني وفي الحديث حج على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا، فدل ذلك على أن التحديث والإلهام والفراسة والكهانة والكشف كلها دون الرؤية، أقل مرتبة من الرؤية إلى آخره. إلى أن يقول: فالكشف إذن تابع للهوى، فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار، فالحق ما شهد له الكتاب والسنة. أما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص بما هو أشنع وأفظع من تحريف الباطنية، فهذا لا يشهد لكشفهم، بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل، أولا لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة، فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل، ثانيا لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع، فإن قبلوا من الكشف تأويل الشرع فالكشف شهد لنفسه، فمن يشهد له على تأويله؟ هذا آخر ما تيسر من الكلام في بحث أصول بلا أصول. طبعا استعمال كلمة أصول هنا يعني هم طبعا يتحكمون عليها ويعاملونها باعتبارها أصولا وأدلة، لكن حينما نقول إنها بلا أصول فهذا إشارة إلى أنها أصول مبتدعة ولا حجة لها في الشريعة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.